أسعد الله صباح الطيبين، جمع الله لكم دنيا ودين. إن أغب عنكم فقلبي عندكم، وإليكم شده شوق الحنين. يا صباحا عبقت أنفسه بشدى الفل وعرف الياسمين. أنا ذو ذنب عظيم، إنما قد حباني الله حب الصالحين. أسعد الله رفاقا حبهم في فؤاد كامل منذ سنين. لكم مني دعاء صادق، أرفع الكفين لله المعين. أحسن الظن بربي خالقي، وله أرجو بذل ويقين. أن أراكم في سرور دائم وعلى طاعة رب العالمين. وغدا في جنة الخلد التي جاركم فيها إمام المرسلين. ربنا ارحمنا وحقق سؤلنا، واجمع الكل بدار المتقين.